اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله على هديته وسرك وأحمد أنت أن تعبد وأحمد أنت أن تشكر وأحمد أنت أن تحمد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رافع لما خفضت ولا خافض لما رفعت ولا باسط لما قبضت ولا قابض لما بسطت، إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وتسليماته عليه هو القائل كما في الصحيح: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فاتباع طريقه صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره وتعظيم ما أمر به واجتناب ما عنه نهى وزجر دين يدين المرء به ربه جل وعلا. وفي هذه الليلة المباركة وهذه الأمسية معنا فضيلة الشيخ محمد بن عثمان حفظه الله في محاضرة علمية وهي بعنوان حقيقة التصوف حاضره وماضيه. فليتفضل مجديا مشكورا وفقه الله وأعانه ويسره علمنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فقال: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقرر الله جل وعلا هذه الحقيقة بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان صلى الله عليه وآله وسلم بأبي وأمي رسالته إلى الناس كافة، إلى العجم والعرب، إلى الجن والإنس: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فبين صلى الله عليه وسلم الغاية والمقصود والهدف المنشود من بعثته صلى الله عليه وآله وسلم، فقال فيما أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأبو يعلى في مسنده، والطبراني في الكبير، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الحديث دل دلالة واضحة على أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لأجل إخراج الناس من دياجير الشرك والوثنية إلى نور التوحيد والعبودية. الله جل وعلا يقول له في شأن دعوته: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وحكى الله جل وعلا عن أنبياء الله ورسله كيف أنهم دعوا إلى هذا الأصل الأصيل وهذا الركن الركين، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا إلى ما دعا إليه الأنبياء من توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له. دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأخلاق وإلى العقيدة وإلى السلوك وإلى المنهج، وربى أصحابه على ذلك. فقام جيل طاهر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحمل راية الإسلام بحق وحقيقة، عملا وتطبيقا، وعلما ودراية. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال أبي بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان ذو النورين، وعلي رضي الله عنهم، من أمثال أبي هريرة وجابر بن عبد الله وعائشة رضي الله عنها وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وغيرهم من جهابزة الصحابة العلماء الفقهاء قاموا لله جل وعلا بهذا الدين حق قيام، كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وله حواريون وأصحاب يأخذون من سنته ويقتدون بهديه. فهؤلاء الصحابة الأطهار الأبرار حملوا راية هذا الدين عقيدة وأخلاقا منهادا وسلوكا عبادة حق عبادة. ثم تلقى التابعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا العلم فأخذوه بحقه، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كما خرج البزار في مسنده وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فأخذ التابعون هذا العلم وهذا الدين بحقه وقاموا به حق قيام، من أمثال عطاء ابن أبي رباح ومن أمثال قتادة ومجاهد وعكرمة وغيرهم من أفذاذ العلماء النجباء الأبرار الأطهار. وجاء أئمة الإسلام من بعدهم من أمثال الحسن البصري ومن أمثال الثوري والأوزاعي والليث بن سعد والأئمة العظام التابعين لهم الفخام من أمثال الإمام مالك رحمة الله عليه والإمام أبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحم الله الجميع. ثم انتشر هذا العلم بعدهم وأخذه بحقه رجال من أهل السنة والجماعة، أهل الحديث أهل الأثر من أمثال الإمام الطبري وابن عبد البر، إلى أن جاء عهد شيخ الإسلام الذي هو أحمد بن عبد السلام ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني الدمشقي الذي أحيى الله به هذا الدين بعد اندراسه، فرد على كثير من أهل الباطل والضلال كالقدرية والجهمية والمعتزلة والكرامية والأشاعرة والخوارج والمرجئة، فكان بحق وحقيقة شيخ الإسلام ومفتي الأنام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام. ثم خلف من بعده تلميذه ابن القيم رحمه الله، وجاء من بعدهم ابن كثير وابن عبد الهادي وغيرهم من أئمة الإسلام الأفزاز الذين نشر الله بهم هذا الدين وأقام بهم الملة، دعوا إلى الكتاب والسنة بحق وحقيقة، إلى أن جاء عهد شيخ الإسلام الثاني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي أحيى الله به من درس من معالم التوحيد والسنة، وخلفه من بعده تلامذته وأبناؤه، فحملوا هذه الدعوة المباركة دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة حق قيام وخير قيام. وهكذا نحن نعيش في هذا الزمن، في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، بحمد الله على السنة وعلى الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة. هذا الطريق والمنهاج هو الذي رسمه الله جل وعلا طريقا واحدا لا عشرات، والجماعة فيه جماعة واحدة لا مئات. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما بيده، ثم خط عن يمين ذلك الخط وعن شماله خطوطا معوجة وقصيرة، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه السبل، على كل رأس سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في التعليق على هذا الحديث: ذلك لأن الطريق إلى الله واحد، وأن الناس إذا استفتحوا من كل طريق فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الذي هو موصل إلى الله متصل بالله، طريق السلف الصالحين الذين أمرنا الله بالاقتداء بهم، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. وقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام الطبري رحمه الله في تأويل هذه الآية: والمؤمنون، يعني في الآية، هم الصحابة. لذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات: الناظر إلى الدليل الشرعي يجب عليه مراعاة ما فهم منه الأولون، فإنه أحرى بالصواب وأقوم في العمل. بعد هذا مشاغب ويحذر محذر من طريق السلف، وقد أوصى السلف بهذا الطريق. فقد جاء عند اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وعند ابن بطة في الإبانة كلاما نفيسا يكتب بماء العلم من كلام الإمام الأوزاعي رحمه الله، حيث قال: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. تأمل عبد الله في هذه الكلمات الطيبات المباركات في الاقتداء بسلف هذه الأمة، والسير على منهاج النبوة، على منهاج أهل الأثر، على منهاج أهل الحديث، على منهاج الجماعة، على منهاج المؤمنين المسلمين. ونحن نعيش في زمان الغربة، زمان اختلطت فيه الأوراق وتشعبت فيه السبل، زمان تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم في اختلاط الأمور بعضها بعضا، حيث أخرج الإمام أحمد في المسند، وابن ماجه في سننه، والحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي رواية الفويسق، يتكلم في أمر العام. فما أكثر هؤلاء في هذا الزمان، زمان قل فيه العلماء وانتشر فيه الجهل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تنبأ بهم بمثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري رحمه الله ومسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا، وفي رواية رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهم الخلوق الذين تنبأ عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما من نبي بعثه الله إلا وكان له حواريون وأصحاب يأخذون من سنته ويهتدون بهديه، ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فنحن نعيش في زمان الغربة والكربة، في زمان كثر فيه أرباب الباطل وأساطين الضلالة الدجاجلة، الذين يفتون الناس بغير علم، يضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم. هكذا عباد الله، فإلى الله المشتكى وإليه الملتجى في زمن لا بد فيه من النصيحة ولا بد فيه من القيام بها، فإن النصيحة من دين الله جل وعلا. خرج الإمام مسلم رحمه الله حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعند مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالنصيحة تلزم أو تستلزم بيان الخطأ والرد على المخالف، لأن ذلك من أصول الإسلام التي بني عليها هذا الدين. ما منكم إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. الرد على المخالف من أصول الإسلام، وبيان الخطأ والزلل والسعي إلى تصحيحه من النصيحة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. لذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحذرون من أرباب الباطل وأساطين الخرافة، كما جاء في مسلم أن ابن عمر لما سئل عن القدرية وهم الذين ضلوا وأضلوا في باب القدر، قال ابن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. لذلك قال شيخ الإسلام ومفتي الأنام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام: وإذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية ولم يبق له غيبة، ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. تأمل عبد الله كيف أن شيخ الإسلام ومفتي الأنام قال: إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية. ذلك من دين الله تبارك وتعالى، ولا يستحي الإنسان منه. فقد جاء أن بعضهم قال للإمام أحمد: يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا. فقال الإمام أحمد: إذا سكت أنا وسكت إذا سكت أنا وسكت أنت فمن؟ فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ لذلك قال شيخ الإسلام ومفتي الأنام ومثل أئمة البدع، هؤلاء أرباب الضلالة الذين يلبسون على الناس الدين ويتكلمون في دين الله بغير الحق ويتكلمون بالجهل والسفه، ومثل أئمة البدع والمقالات المخالفة للإسلام أو للكتاب والسنة، أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة. فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، هذا بالإجماع. تحذير من أهل الباطل واجب باتفاق المسلمين. لذلك قال الإمام النيسابوري رحمة الله عليه: الذب عن السنة، الكلام في أهل البدع والضلالات، عندي أفضل من الجهاد، يعني في سبيل الله. وقال القاسم بن سلام أبو عبيد صاحب كتاب الإيمان: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من الضرب بالسيوف في سبيل الله. فأبشروا أهل السنة وأملوا، فإن الرد على المخالف جهاد، بل هو من أفضل الجهاد في سبيل الله. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو. ذلك لأن التبليغ أي السهام يفعله كثير من الناس، أما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقيل للإمام أحمد رحمه الله: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف، أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: إن قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإن تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فأبشروا يا أهل السنة وأملوا بموعود الله جل وعلا، فالتحذير من أرباب البطن وأساطين الخرافة ليس من الغيبة إطلاقا، ليس من الغيبة المحرمة. لذلك بوب الإمام النووي رحمه الله في كتابه الماتع ودره الساطع رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم باب ما يباح من الغيبة، وفيها ذكر بعضهم حيث جمعت في قولهم: والغدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهل فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. الشاهد: ومحذر. فتحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم هي من الأمور التي أوجبها الله جل وعلا. لذلك قال الإمام النووي في هذا الكتاب: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم ذلك، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود ونحو ذلك، جائز بإجماع المسلمين بل هو واجب للحاجة. وذكر الشوكاني رحمه الله كلاما مثل هذا، ولهذا أدلة من القرآن والسنة. قال الله جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام البخاري رحمه الله ومسلم من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، فتعجبت عائشة رضي الله عنها من هذا الفعل، فقالت: يا رسول الله، إنك قلت ما قلت فيه، قلت ما قلت فيه، يعني قلت إذن له بئس أخو العشر، وهذا لم يكن بحضرتي، وهو من التحذير. يا أهل السنة ويا من تسمعون، التحذير من أرباب الباطل جائز، وهذا دليل إذن له بئس أخو العشير. وروى الإمام البخاري رحمه الله من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: ما أعلم أو ما أظن أن فلانا وفلانا يعلمون من ديننا شيء. بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله أو أفاده باب التحذير من أهل الريب والفساد، وفيه أنه تكلم بفلان وفلان. لذلك قال ابن الجوزي رحمه الله: وقد كان الإمام أحمد رحمه الله لشدة تمسكه بالسنة ونهيه عن البدعة يتكلم في جماعة من الأخيار إذا صدر منهم ما يخالف السنة. وهذا هو الحق عباد الله، أن الباطل إذا انتشر لا بد من بيانه وكشف عواره وكشف زيفه، ليحيا من حيا عن بينه ويهلك من هلك عن بينه، هكذا عباد الله. فلا بد من كشف الحقائق وكشف الأوراق ليستبين سبيل المجرمين من المؤمنين. وقد كان أئمة الإسلام يفعلون ذلك، وهو من الدين الذي أمر الله تبارك وتعالى. عنوان هذه المحاضرة: التصوف، حقيقة التصوف ماضيه وحاضره، أو حاضره وماضيه. ندلف إلى صلب هذه المحاضرة بعد هذه المقدمات: لا يعرف على وجه التحديد متى نشأت هذه الفرقة؟ لا يعرف. ولكن بعض المؤرخين قالوا بأن هذه الفرقة كانت قبل نهاية القرن الثاني، وبعضهم قال ما ظهرت إلا في أواخر القرن الثالث، وهؤلاء يدعون ويزعمون أن بعض الأئمة منهم من أمثال الحسن البصري والفضيل بن عياض، وهم والله ثم والله ثم والله من أهل السنة والجماعة وليسوا من المتصوفة. وانتشرت وظهرت في القرن الرابع الهجري بعد أن غزيت بالحضارة اليونانية، وأهل الكلام والفلاسفة الذين دخلوا على الإسلام من أوسع أبوابه فأدخلوا فيه ما ليس منه، وهؤلاء الجهلة الذين زعموا أنهم على هذا الدين أخذوا هذه الأفكار وبثوها في الناس، وانتشرت الصوفية أوسع انتشار في القرن السادس، حيث بنيت القباب والمزارات والمشاهد، بني على قبر الحسين قبة، وعلى قبر السيدة زينب في مصر قبة، وظهر بعض من ينتسب إلى آل البيت مكونا طرق وطوائف كالرفاعي وكالشاذلي وكالبدوي وغيرهم من أرباب التصوف. هذه هي الصوفية، بدأت ونشأت وظهرت، ليست من دين الله وليست من دين الإسلام، بل هي بدعة ضلالة لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذه الطائفة وهذه الفرقة هم أهل الحديث والأثر، من حديث معاوية في الصحيحين. لذلك جاء عن الخطيب البغدادي رحمة الله عليه بالإسناد إلى علي بن المديني، قال البخاري رحمه الله: قال علي بن المديني، يعني في تأويل الحديث، الطائفة المنصورة هم عندي أصحاب الحديث. وأيضا روى الخطيب البغدادي بإسناده إلى أحمد بن سنان الثقة أنه قال في تأويل هذا الحديث: هم عندي أصحاب الآثار. وروى الخطيب البغدادي أيضا عن الإمام أحمد أنه قال: إن لم يكونوا أهل الأثر أو أهل الحديث فلا أدري. أهل الحديث هم أهل النبي، إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحب. لذلك فأهل الحديث وأهل الأثر وأهل والجماعة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية وجماعة المسلمين والسلف الصالحين، كل هذه أسماء لمنهج واحد، وهو منهج الحق الذي لا مرية فيه ولا شك ولا ريب. ثم انظروا رحمكم الله إلى أننا لا نتكلم جزافا ولا نتكلم إلا بعلم، فإننا إذا قلنا أن التصوف مبتدع وضلالة وليس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لنا في ذلك أقوال وأئمة سبقونا في هذا المضمار، منهم إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله الذي يتمسحون به، يتمسحون بهذا الإمام زورا وبهتانا، وهو والله من أئمة الدين وإمام من أئمة المسلمين ليس له علاقة بالتصوف وليس له علاقة بهذا المنهج الخبيث. وإليك هذه الفتوى العظيمة من الإمام مالك الذي كان لا يفتى وهو بالمدينة، إمام الأئمة مالك بن أنس، جاء في ترتيب المدارك المجلد الأول صفحة 180، قال المسيبي: كنا عند مالك، يعني ابن أنس، وأصحابه حوله، فقال رجل: يا أبا عبد الله، عندنا قوم يقال لهم الصوفية يأكلون كثيرا ثم يأخذون في القصائد ثم يقومون فيرقصون. فقال مالك، أي الإمام مالك رحمه الله: أصبيان هم؟ قال: لا، أمجانين؟ قال: لا، قوم مشايخ. قال الإمام مالك: ما سمعت أن أحدا من أهل الإسلام يفعل ذلك. هذا هو الذي يتمسحون به: نحن مالكية. فتجد أحدهم يكتب على كتابه: مالكي المذهب، أشعري العقيدة، تجاني الطريقة، إلى آخره، يتمسحون به. والإمام مالك يقول: ما سمعت أن أحدا ينقل هذا عني. واجعله بين عينيك، فإنه كلام إمام من الأئمة وليس هو كلام الوهابية ولا كلام أحد من الناس ليس بشيء، وإنما هو إمام. قال: ما سمعت أن أحدا من أهل الإسلام يفعل ذلك. شوف، انظر إلى هذه، تأمل. أولا قال: أصبيان هم؟ شغل اللي بيعملوا فيه ده شغل صبيان، معه جماعة ذي الصبيان صغار؟ قالوا: لا. أما جانين؟ عنده جن؟ راكب جن؟ قالوا: لا. قال: ما سمعت أن أحدا من أهل الإسلام يفعل ذلك. الكلام ده معناه هذا بدعة ضلالة، ليس إلا. الإمام الثاني: الإمام محمد بن سيرين، الإمام العظيم من أئمة الإسلام. انظر ماذا قال: روى أبو نعيم بإسناده عن محمد بن سيرين قال: إنه قد بلغنا أن قوما يتخيرون لباس الصوف يقولون أنهم يتشبهون بالمسيح عيسى بن مريم، فقال: وهدي نبينا أحب إلينا. انظر، انظر إلى هذا الكلام، إلى هذا الفقه الدقيق وإلى هذا التأصيل العتيق من هذا الإمام أنه سمع بقوم يتخيرون لباس الصوف، ومنها أن الصوفية اختلف العلماء في نسبتها، فمنهم من قال أنها نسبة إلى صوفة وهي قبيلة كانت تقطن بمكة، والنسبة إليها ضعيفة لأنها قبيلة منبتة، ومنهم من قال أن الصوفية نسبوا إلى أهل الصفة، ولكن النسبة إلى أهل الصفة صفي وليس صوفي، ومنهم من قال أن الصوفية نسبوا إلى الصفاء وهو النقاء، والنسبة إلى الصفاء صفائي وليس صوفي، ومنهم من قال أن الصوفية نسبوا إلى الصوف وهذا هو الراجح وهو اللائق بهم، وهدي نبينا أحب إلينا، وهدي نبينا أحب إلينا. هذا قول من؟ محمد ابن سيرين رحمة الله عليه. وانظر ماذا قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه في أهل التصوف أول ما بدأوا، ولد أول ما بدأ التصوف بدأ بالزهد لأن الملذات قد كثرت، فقوم زهدوا في الدنيا ولبسوا الصوف تزهدوا، وهدي نبينا أحب إلينا. قال الإمام الشافعي رحمه الله في شأن أولئك المتصوفة الذين أحدثوا السماع الطبول المدايح، ماذا قال الإمام الشافعي فيهم؟ تركنا بغداد وقد أحدث الزنادقة فيها شيئا يسمونه السماع. الزنادقة، انظر إلى هذا، كيف أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه انتقد وأنكر على هؤلاء هذا الفعل الطرب، هذه النوبات والكشاكيش. تركنا بغداد وقد أحدث الزنادقة فيها شيئا يسمونه السماع. هذا كلام من؟ والله إنه لكلام الإمام الشافعي رحمه الله، الذي قال عنه الإمام أحمد لما سئل عنه: كان الشافعي رحمه الله كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. سئل الإمام أحمد عن الشافعي فقال: كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. انظر ماذا قال في أولئك، قال رحمه الله: لو أن رجلا تصوف أول النهار لا يأتي الظهر حتى يكون أحمقا. أول النهار بقى صوفي، الظهر مجنون طوال. هذا كلام من؟ كلام الشافعي رحمه الله الإمام محمد بن إدريس. وقد كان الإمام مالك رحمه الله يحذر من كتب ومن مجالسة الحارث المحاسب. قال أحمد لما سئل عن مجالسة الحارث وهو إمام من أئمة هؤلاء: لا أرى لك أن تجالسهم. وكذا قال أبو زرعة الرازي في هذا: والله الناس لو رجعوا إلى كتب التفاسير لوجدوا الحق المبين. ارجع إلى تفسير الإمام القرطبي عند تفسير سورة طه عند قوله تعالى: أفعصيت أمري؟ قال الإمام القرطبي رحمه الله مسألة، سئل أبو بكر الطرطوشي وهو إمام من أئمة المالكية إلى الذين يتمسحون بالمالكية: إليكم ما قال المالكية في المتصوفة؟ قال الإمام: أبو بكر الطرطوسي لما سئل ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية، واعلم حرس الله مدته حتوا الواقع، حتى لا يقول قائل أنهم دلسوا أو لبسوا، هذا واقع أنه اجتمع رجال فيكثرون من ذكر الله تعالى وذكر محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم يوقعون بالقضيب على شيء من الأديب، آلة يضرب بها، ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مخشيا عليه، لما نقع يقول لك مالو ها غيرك، ويحضرون شيئا يأكلونه الفتة. هل الحضور معهم جائز أم لا؟ أفتونا ما جريد. دي وين؟ في تفسير وين؟ القرطبي. ما يقولوا الجماعة ذي بيجيبوا الكلام من راسه، والله في تفسير القرطبي، ارجع إلى تفسير سورة طه، إلى قوله تعالى أفعصيت أمري، تجد هذا. ثم قالوا، بقية السؤال لم تتم، كانوا يقولون يا شيخ كف عن الذنوب قبل التفرق والزلل، واعمل لنفسك صالحا ما دام ينفعك العمل، أما الشباب فقد مضى ومشيب راسك قد نزل. هذه قصائد يقولونها. ماذا يسب؟ قولوا شنو بيقولوا في الليل الهادي بنادي سيادي، جملة وفرادي، وقوم يا خي ناديهم لي ديلها لله البزيل البين. لو سئل الإمام أبو بكر الطرطوشي وقيل له أن أولئك يقولون مثل هذه الأقوال لكفرهم، لكنه قال في مثل هذه الأقوال يا شيخ كف عن الذنوب قبل التفرق والزلل، واعمل لنفسك صالحا ما دام ينفعك العمل، أما المشيب أما الشباب فقد مضى ومشيب رأسك قد نزل، وفي مثل هذا ونحوه الجواب. يرحمك الله، ده كلام منه المالكية، سكو غوي، ده كلام المالكية وليس كلام الوهابية. ما في حاجة اسمها وهابية يا جماعة، ما في حاجة اسمها وهابية، وإنما هذا أطلقه أعداء السنن ليصد الناس به عن سبيله. لكن على كل حال، فإجابة الإمام الطرطوشي رحمه الله، قال الجواب يرحمك الله، اكتب هذا واعقل هذا وانشر هذا، فإن فيه الحق والله. يرحمك الله، مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلال، ده كلام منه المالكية، قالوا مذهب الصوفية ده ماله بطالة وجهالة وضلال. وتاني، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله، كتاب الله بس والسنة. قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. كتاب والسنة تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله والسنة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن من النصيحة، تمام النصيحة، أن نبين الحق ولا نكتم الحق، فإن الله تبارك وتعالى قد عاب على أهل الحق أن يكتموا الحق وأخذ الميثاق على ذلك. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وعاب على أهل الكتاب كتمان الحق والدلالة عليه، فقال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فالذي يكتم الحق ملعون. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فلذلك كان لا بد من بيان الحق، وكان لا بد للمسلم من أن ينقاد للحق. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول الله جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فيا عبد الله اسمع كلام الله، ما قال الله وقال الرسول، فإننا لا نقول من بنات أفكارنا ولا من آرائنا، ولكل قول نستدل بآية أو بالحديث المستقيم المسند. قل هاتوا برهانكم نأتي بالبراهين والحجج والبينات من كتاب الله جل وعلا. فالمسلم ينقاد ويسمع ويطيع لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يرد الحق ولا يحتقر أهل الحق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث نوح الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند فيه: وأنهاك عن اثنتين، عن الشرك والكبر. فلما عرف الكبر قال: سفو الحق وقمص الناس، يعني رد الحق واحتقار أهل الحق. فيا عبد الله اتق الله ولا تحتقر الحق ولا أهل الحق. فإن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر في هذا الموطن كان من أهل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالكبر ليس هو التنعم ولا أن يلبس الإنسان أحسن الثياب، لا، وإنما الكبر رد الحق واحتقار أهله. نرجع إلى فتوى الإمام الطرطوشي رحمه الله في مذهب الصوفية، حيث قال: يرحمك الله، مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله. ده كلام الإمام الطرطوشي، والله ما جبناه، وإنما والله من رأسنا، وإنما والله في تفسير الإمام القرطبي في تفسير سورة طه عند قوله تعالى: فعصيت أمري. ارجع إلى تفسير القرطبي. قال: وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري، الذين اتخذوا عجلا جسدا له خوار أخذوا يتراقصون حوله وقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم شنو آلهة يتواجدون. قال الإمام الطرطوشي رحمه الله فهو دين الكفار وعباد العجل, يعني الرقص وشنو سكسكة, هذه السكسكة والرقص تمايل هذه دين الكفار وعباد العجل, هذه فتوى. وأما القضيب فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله عز وجل, هذه الطبول نوبات كشاكيش اتخذوها هؤلاء الزنادقة ليشغلوا بها الناس عن كتاب الله. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شأن هذا تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة, لكنه إطراق ساه لاهي, وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا والله ما رقصوا لأجل الله, دف ومزمار ونغمة شاد فمتى رأيت عبادة بملاهي. قال تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين, بل نغذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ثم قال وإنما كان يجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار, ما عرفوا هذا الذي يفعلون من التمايل والرقص والتواجد, وما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. يا من تحبون رسول الله فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمة الله عليه فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم من الحضور في المساجد. ديل قال ما يجوا وين؟ ما يجوا المساجد برا طوال, ديل ما يصلح يكونوا وين؟ في المساجد. هل بيفعلوا الكلام ده ما يصلح شنو؟ يكونوا في المساجد. ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم. كمان قال لك شنو حرام عليك تكون شنو معهم, هذا له أصل في شرع الله. قال تعالى وإذا مروا باللغو قعدوا فيه مروا كرام. والذين لا يشهدون الزور, قال جمع من المفسرين الباطل, وإذا مروا باللغو مروا كرام. ولا يعينهم على باطلهم, قال الكلام ده كمان ما كلامي أنا, شوف أبو بكر الطرطوشي كمان ما قال الكلام ده كلامي أنا. قال وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل ما براهم كمان وغيرهم من أئمة المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. في فتاوى يا جماعة في مذهب التصوف, نسأل الله جل وعلا منه وكرمه يعيننا وإياكم على طاعته. وللكلام بقية إن شاء الله بعد صلاة العشاء بإذن الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإن تجلية الحقائق وكشف الأمور وكشف زيف الباطل وبيان الحق والدلالة عليه من واجب من عرف الحق، فإن الله تبارك وتعالى كما قلنا أخذ العهد والميثاق ببيان الحق فقال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فمن باب البيان، وحتى يعلم الناس حقيقة التصوف ماضيه وحاضره، ننقل بعضا من أباطيل القوم، وبصريح العبارة أريد أن نقف على الوضوح والصراحة دون الغموض، فإن الغموض يذهب الحق، وإن الصراحة والوضوح تجلي الحقائق. فيا أهل الإسلام، انظروا إلى ما كان من ماضي التصوف. لما انتشر التصوف في القرن الثالث والرابع الهجري على يد الحلاج، الحلاج الذي هو الحسين بن منصور، وهو عاش في القرن الثالث، قتل بعد أن حكم بردته عن الإسلام. وهذا الرجل كان من أقطاب التصوف، ولا زال يعتذر له أئمة التصوف على ما قال من مقالات باطلة. هذا ينصب إلى التصوف، ويرضى به أهل التصوف، وكان أن ظهر على يديه هذا الفكر بعد أن تفلسف وأخذ من ثقافة أرسطو وإفلاطون وغيرهم من أئمة الكفر، ودخل في علم الكلام، وقيل أنه تعلم السحر والدجل والعياذ بالله تبارك وتعالى. وعقيدته عقيدة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، يعتقد هذه العقيدة: اتحاد، حلول، وحدة وجود. هذه عقيدة فاسدة قال بها الحلاج. وانظر إلى بعض مقالاته. الحلاج له ديوان شعر، عنده ديوان شعر يا جماعة، الحلاج ده عنده ديوان شعر، قال فيه شعر فيه عقيدة الوجود، عقيدة وحدة الوجود والاتحاد والحلول. قال: أنا أهوي ومن أهوي أنا، نحن روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرته أبصرتني أو أبصرتنا. هذه عقيدة فاسدة كفرية. عقيدة وحدة الوجود، أن الكل هو الله، مهما رأيت بعينك فهو الله. لذلك جاء عن ابن عربي أنه قال: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، جماعة قاموا دارين يتفلسفوا دارين يأولوها عشان يبرئوا صاحبهم. قالوا لا، وما الكلب والخنزير إلا إلى حرف جر وهنا إلى هنا. طيب وين تودوا؟ وما الله إلا راهب في كنيستي. فهذا عقيدة المتصوفة. ويقول أنا أنت بلا شك، يخاطب الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. أنا أنت بلا شك، فسبحانك سبحاني، فتوحيدك توحيدي، وعصيانك عصياني. انظر إلى هذا الكفر والزندقة إلى أي درجة وصلت. توحيدك توحيدي، عصيانك عصياني، من أنت؟ الجواب ما تراه، ما تسمعه، ما تفهمه، أنا أنت بلا شك، وسبحانك سبحاني، فتوحيدك توحيدي، وعصيانك عصياني. من القائل؟ الحلاج يزعم ماذا؟ أنه هو رب العالمين. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. ويقول كفرت بدين الله والكفر واجب. شوف الكلام ده، كفرت بدين الله والكفر واجب لدي وعند المسلمين قبيح. طيب عند المسلمين قبيح، انت كافر ليه؟ ويقول ألا أبلغ أحبائي بأنني ركبت البحر وانكسر السفينة، على دين الصليب يكون موتي، فلا البطحة أريد ولا المدينة، لا مكة لا المدينة، ما داري، وعلى دين الصليب يكون شنو؟ موتي. بالواضح نصراني مدسوس في الإسلام باسم التصوف والعياذ بالله. دمنه الحلاج، وهذا فيض من غيره، كلام بسيط ده. ولو أردنا أن نتتبع جميع الأقوال لطال بنا المقام، لكن هذا جزء. أمسك أبو يزيد البسطامي، هذا من أرباب التصوف، وهو عمد عندهم، يستدلون بأقواله وبحكمه، والصحيح بأغاليطه وأباطيله. وأنا قرأت في جامعة أم درمان الإسلامية في مكتبة أصول الدين عن هذا الرجل أبي يزيد البسطامي في ترجمته وفي كتب ترجمت له. كان يقول هذا الرجل كنت أطوف ببيت الله. يوم من الأيام جاء وقام شنو؟ قاعد يطوف بشنو؟ ببيت الله. قال فلما رآني أطوف به طاف بي، يعني هو وقف كده والبيت دور سبعة فوقه. انظر إلى هذا الدجل والكذب والافتراء في دين الله تبارك وتعالى. كنت أطوف ببيت الله فلما رآني أطوف به طاف بي، صنقر كده والبيت شافوا كعبة، والكعبة لفت سبعة أشواط في هذا الرجل والعياذ بالله. ومن مقالاته قال لئن تراني مرة خير لك من أن ترى ربك ألف مرة. شوف الكلام ده يا جماعة، قال لك أن شفتني مرة أخير لك من تشوف الله ألف مرة. كلام ده يا جماعة ما مستغرب، لأن ما يأتي بعده يبينه ويفسره. قال مريدي تجلى له الله فلم يصعق. عنده واحد من المريدين سموه حوار في الزمن ده حواري، قال حواري ده تجلى له الله. أول شيء ده كذب، أول حاجة ده شنو؟ كذب يا أخي. كليم الله موسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لن تراني يعني في الدنيا، لكن رؤية الله عز وجل في الآخرة ثابتة، أما في الدنيا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ده أبو يزيد البصفامي قال شنو؟ قال مريدي تجلى له الله فلم يصعق، يعني بقى أقوى من منه؟ من كليم الله موسى. قال فلما تجليت له أنا صعق. شوف الكلام ده كده، بالله في كفر أكثر من كده؟ وهذا قيض من فيض. جاء من بعدهم الكبريت الأحمر والشيخ الأزهر والفقيه الأكبر عندهم، ابن عربي النكرة، النكرة النكرة، أما ابن العربي فهو من أئمة الدين. ابن عربي نكرة، هذا يسمى بالكبريت الأحمر، هو محي الدين محمد بن علي بن أحمد ابن عربي. وهذا والله قال وأتى بما لم يأتي به شنو؟ الأوائل. يقول ابن عربي في كتابه فصوص الحكم صفحة 90، الصفحة كم؟ 90 من كتابه فصوص الحكم. فوقتا يكون العبد ربا، قال لك في وقت من الأوقات العبد بيبقى شنو؟ بيبقى الله. فوقتا يكون العبد ربا بلا شك، كمان الكلام ده شنو؟ ما في أي شك، العبد بيبقى شنو؟ بيبقى رب، ما في شك. ووقتا يكون العبد عبد بلا إفك، فإن كان عبدا كان بالحق واسعا، وإن كان ربا كان في عيشة ضنك. عبد عيشته وازعة، ورب عيشته ضنكة. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقال وما الكلب والخنزير إلا إلهنا. إن شفت لك كلب ده الله، شفت لك خنزير ده الله. وما الله إلا راهب في كنيسة. العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب قلت عبد فأنا يكلف. هذه عقيدة وحدة الوجود والاتحاد والحلول التي يعتقدها أرباب وأساطين التصوف. يقول لك الكلام ده بقولوا سكرانين في منزلة من المنزلات، قال لك إذا وصل العبد بيسكر، يعني بيبقى شنو؟ ما وعد. طيب ما تسكر غادي غادية، ساكر لنا هنا ليه؟ وبعدين لو سكرت لا ينقلوا لك الكلام ده، لا ينقل كلام السكران، هذا من العبث بعقول الناس. لما تجيب الأباطيل يقول لك ده سكر، تجيب الأباطيل يقول لك ده سكر، سكر شرب خمرة، طيب ما قلت الخمرة حرام، يقول لك لا لا، ده وصل درجة من الإيمان بحيث إنه عقله شنو؟ فات ذهب. وين أبو بكر وين عمر؟ بلغوا درجات من العبودية ما لم يبلغوا هؤلاء. والله ما سمعنا يوم من الأيام أبو بكر قالوا سكر ولا قال كلام بر راسه، لا والله، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة الكرام، ولا أصحاب بيعة الرضوان أصحاب الشجرة ولا أهل بدر. ما سمعنا يوم من الأيام واحد قالوا طوفش قال كلام بلر من رأسه، وإلا هذا السكر الذي يقولون هو من تدليس وتلبيس الحق بالباطل. سكر يقول لك بيقى سكران عشان كده شطح، سموها شطحة. يقول لك الشطحات دي كلها من باب السكر. السكر ده معناه الغرق، والزول لما يكون غرقان طبعا ما بيكلف. طيب الزول السكران ده والغرقان ده والمجنون أجابوا في دين الله شو؟ لا يجيبوا لنا في دين الله. فهذا لعب بعقول الناس ليس إلا بين الجنيد الجنيد يسمونه سيد الطائفة، كما قال المحاضر الذي مجد هذا الرجل تمجيدا عظيما، سيد الطائفة إليه المنتهى في العلم وفي الزهد والورع، وفي النهاية هو صوفي بيعتقد عقيدة وحدة الوجود. هسه أنا بقول لك الكلام ده. قال الجنيد للشبلي، شبلي ذات الميزو، نحن حبرنا هذا العلم تحبيرا ثم قبأناه في السراديب. قال له نحن كتبنا العلم ده وحبرناه وخبيناه ما ورينا الناس، فجئت أنت فأظهرته على رؤوس الملأ. علم شنو؟ علم أنا ربك أنت وأنا الله، ده العلم ذاته وحدة الوجود، ده اتحاد الحلول. فقال الشبلي ردا عليه أنا أقول وأنا أسمع، فهل في الدارين غيري؟ الدارين ذي المقصود بين شنو؟ دنيا ولا آخرة. وده كلام قاله الشبلي وقدام الجنيد، والجنيد ذات وقال للشبلي الكلام ده نحن دسيني تطلعته دسي ليه؟ زي ما بقولوا الشينة منكورة والإثم ما حاك في النفس وكريت أن يطلع عليه الناس، لكن ربنا فضحه. جنيد هذا ليه؟ الشبلي قال فهل في الدارين غيري؟ وهذا مثاله مثال ما قال الحلاج وابن عربي وأبو يزيد البسطامي، وهذا أبو الحسين النوري وهو أيضا من أبطال التصوف. يسمع كلبا كلام ده يا جماعة، الشبلي قال لي واحد من زواره لما انخرج، جاء واحد زاره لما جاء طالع قال له أنا معكم حيث كنتم وأنتم في رعايتي. الكلام ده في حاجة يتم اللمعة في التصوف في الصفحة 492 لأبي نصر الطوسي. قال له وين؟ أنا معكم حيث كنتم. بقى شنو دي؟ صفة من صفات الله ولا ما صفة؟ قال تعالى وهو معكم أينما كنتم، وده قال لهم أنا معكم حيثما كنتم، بل شنو؟ أنتم في رعايتي. اللمع في التصوف صفحة 492 لأبي نصر الطوسي. وهذا أبو الحسين النوري يسمع كلبا يعوي، كلب بيعوي يعوس، فيقول لبيك وسعديك. للكلب شنو يقول؟ ليه لبيك وسعديك؟ هذه عقيدة وحدة الوجود وعقيدة الاتحاد. دي الصوفية ماله ماضيا، ده ماضي الصوفية، ده ماضي الصوفية. شوف الصوفية حاضرا الحاصل فيها شنو. الليلة ناس ممكن يجي يزول يقول يا جماعة الحلاج ده نحن ما رضيانين منه، ولا ابن عربي رضيانين منه، البرعي رضيان منه، البرعي رضيان منه. هذا هو ديوانه رياض الجنة ونور الدجنة. افتح اصدارات الاسباط جمع وتحقيق عبد الرحيم حاج احمد. مئة ستة وسبعين الصفحة. شوف البرعي قال شنو يا جماعة في ديوانه نور الجنة ورياض الجنة ونور الدجنة. هذا البرعي قال سفكوا دماء الأبرياء ظلما كما سفك الذين خلوا دم الحلاج. بالله ده ما رضيان من الحلاج، ده قال قتلوا الحلاج ظلما. سفكوا دماء الأبرياء ظلما كما سفك الذين خلوا دم الحلاج. رضيانين منه الحلاج. الحلاج اللي بيقول كفرت بدين الله والكفر واجب لدي وعند المسلمين قبيح، البرع بيقول قتلوا ظلم. دل بيصفوا فيها حاضرا. افتح من نفس الديوان صفحة 138، الصوفية تنادي غير الله. نحن بنقول للناس تمسكوا تعلقوا بالله والعبادة، والصوفية تقول نادوا الأولياء والسادة. قال في صفحة 138 من نفس الديوان إن ناب خطب في البلاد نزيله قل يا ولي الله إسماعيل. أول حاجة عندنا يا مولانا، هذا البيت خطأ، لا بد أن تأتي بالفاء التي في جواب الشرط. إن هذه أداة شرط واقعة في فعل الشرط، والفاء لا بد أن تقع في الجواب. عشان كده تصليح البيت بيكون إن ناب خطب في البلاد نزيل فقل، الفدي فقل يا ولي الله إسماعيل. لكن البيت باطل، وما بني على باطل فهو باطل. البرعي قال ليك إن جاتك ضايقة، إن حلت بيك نازلة، إن جاتك قربة أندر وقول يا ولي الله إسماعيل. والله تعالى يقول في قرآنه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. أحد نكرة جاءت في صياغ النهي تفيد العموم، لا يجوز للإنسان أن يدعو غير الله عز وجل. هذا المشاغب الذي شغب يقول لك أسمع، المساجد المرادة في الآية دي ما المساجد المبنية، وإنما المساجد التي يسجدها الإنسان. من قال لك يا مسكين؟ أمشي أرجع التفاسير تلقى إنه جمع من السلف قالوا المساجد هي المساجد المبنية، وقيل هي الأعظم السبعة. وعلى كل فالآية دلت على تحريم دعاء غير الله، وأن المساجد سواء أن كانت الأعظم أو المساجد المبنية فإن الله عز وجل يقول فلا تدعوا مع الله أحد. وقال تعالى ولا تدعوا من دون الله، من دون الله الملائكة الرسل أنبياء أولياء صالحين شجر مدر قبة ضريح ميت كل دون الله. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. كان سويت الكلام ده كيف؟ فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، يعني المشركين والعياذ بالله. وإن يمسسك الله بضر قل يا ولي الله إسماعيل. الله قال كذا؟ قال لا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. البرع يقول لا، إن ناب خطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل. أفتح تاني الصوفية تنادي غير الله 172، أفتح من نفس الديوان في قصيدة دعني أصاحب سادتي وأماشي. قال ما مسني سوء وجئت رحابهم إلا وعني ذاهب متلاشي، هم عدتي عند الشدائد كلها. بالله دخل لأرض سوء، هم ملجئي في كل خط فاشي، هم موئلي عند الكروب ونصرتي، هم مورد يروي لكل عطاشي. سبحان الله. قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، من أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله ومن أضل. الله قال لك ما في أضل أضل من الدواب من البهائم من الحمير من الغنم من أي شيء ممن يدعو من دون الله. النتيجة ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم شنو كافرين. برعي كمان بيعتقد إن الربوبية عند الشيوخ بتاعنا وأزمة الأمور عند أشياخه. أفتح ديوان علامة الطريق صفحة 44 ديوان علامة الطريق هذا للبرعي أيضا صفحة 44 قال نادي الجيدين دي قصيدة اسمها نادي شنو الجيدين. نادي الجيدين يا ليلى طبعا ليلى وسعاد وحاجات زي دي هذه من الغزل التي يستعملها بعض المتصوف ما عارفين المقصود بها شنو. في بعض الناس بيقول مقصود بها اللالوبة وفي بعضهم بيقول مقصود بها الله وفي بعضهم بيقول مقصود بها الحبيبة. وعلى كل حال فقال نادي الجيدين يا ليلى نادي السماني أبو الجيماني الطرق ضماني للكون أماني. بالله اللي بيأمن الكون منه رب العالمين جل وعلا لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. لماذا؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والعياذ بالله تبارك وتعالى. أفتح من نفس الديوان رياض الجنة ونور الدجنة. البرعي والصوفية يعتقدون أن غير الله يعلم الغيب صفحة 57 من رياض الجنة ونور الدجنة. بالله شوف الدجل والشعوذة والخرافة والأباطيل بلغت بأن الإنسان يشيل صفة من صفات الله ويجعلها للمخلوق. 57 كمان في قصيدة برضو بتاعت قماق نزاور هذه يبين فيها البرعي أن غير الله جل وعلا يعلم الغيب ومضمونها قماق نزاور. قال الأولي السادة أوليهم نشاور منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن الظاهر. والله أظن إبليس ما بقول بالكلام يا أخي. الملائكة الرحمن قالت نحن ما نعلم الغيب الدليل وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضها على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الجن ما تعلم الغيب. الله قال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الرسل الأنبياء ما يعلموا الغيب. فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. سليمان لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به. سليمان عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه صاحب اللواء المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى وسيد ولد آدم وأفضل من خلق الله إلا أنه لا يعلم الغيب. قال الله تبارك وتعالى في شأنه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. والله جل وعلا يؤكد هذا بقوله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. هذا من الدجل. أي نعم. قال ضرعي: ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا، فما زال مسبولا على الناس ستركم. سماهم رجال الغيب، والله جل وعلا أكد بأنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. عندك كتاب يستنبئونك لواحد من الدكاترة، قال استنبئونك، تأليف الدكتور حسن الشيخ الفاتح، هسه الآن بقى بروف، غريب الله، مدير جامعة درمان الإسلامية سابقا. طيب أفتح الصفحة 183 من كتاب يستنبئونك، شوف السؤال وشوف الإجابة. قال: هل في إمكان الولي أن يخرج بنفسه من القبر ليقضي للناس حوائجهم؟ شوف السؤال يا جماعة، شوف السؤال قال شنو. قال: هل في إمكان الولي أن يخرج بنفسه من القبر ليقضي للناس حوائجهم؟ ده سؤال عامل فيه كده شنو استفهام. قال: حيث أن الأولياء الإطلاق في البرزخ والسراح لأرواحهم، وبها يخرجون لقضاء حوائج الناس، يعني لقضاء الحوائج. شوف الإجابة يا جماعة، ذول يطلع من قبره ويمشي يقضي حوائج الناس ويجي راجع. ورب العزة والجلال يقول: ومن ورائهم برزخ إلى يوم شنو يبعثون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ده يقول لك يا أخي ده بيطلع من القبر، بيطلع كده ويقوم يمش يقضي حوائج الناس ويجي تاني شنو يجي تاني بعد جاي ليه؟ وذول طلع من قبره ويمشي تاني جاي ليه؟ فهذا مات شبع موت، احتمال الديدان أكلته في قبره، ما معروف. هل الولي، الولي ذا ذاته منه؟ ناس طبعا عندها مفاهيم مغلوطة في كلمة الولي. الولي من هو الولي؟ الولي هو المؤمن التقي. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مال الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان والتقوى وين؟ في القلوب. وفي القلوب ما يعلمه إلا علام الغيوب جل وعلا. فعشان كده لا بد لك أن تعتقد يا عبد الله إنه ما في زول في الدنيا بيعرف ده ولي من ده ما ولي. ما في زول، ما تحكم على الناس بولاء. الصلاح ده في القلب، إلا من ثبت له الدليل بالولاية فإنه يكون وليا كالصحابة رضوان الله عليهم، من ثبت فيهم في الكتاب والسنة أنهم أولياء. لكن أي زول نجيبه عشان بنوا فيه قبة، وعشان أبوه الشيخ الفلاني ولبس القفطان والعمة وعنده مسيد وعنده تقابة وقري القرآن، إحنا نقول ده ولي؟ لا، الولاية هي الإيمان والتقوى. الإنسان إذا كان مؤمن تقي فإنه ولي لله جل وعلا. أفتح هنا شوف المرغنية النور البراق صفحة 98، أو شوف النور البراق صفحة 124-125. مرغنية الصوفية بيقولوا نحن في النور البراق ده بيقول أنا الله عديد. قال أنا الإمام المبين العالم العلم العقل النزيه الشبيه الشامق العالي السيد السند الطود الذي سجدت ملائك الملك الأعلى لإهلالي فالعرش والفرش والأكوان أجمعها والكل في سعتي مستهلك بالي فكل فضل سما في الكون مرتفعا فإنما هو من مني وإفضالي. على قال الله دخل لي الله فيه قال أي حاجة حايمة في الواطف السماء دي مني أنا ذا ومن إفضالي أنا والعياذ بالله تبارك وتعالى. أفتح من نفس الديوان صفحة 125 قال وإني المثل الأعلى المقدس عن شبه وشكل وأنظار وأمثال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير دمنا يا جماعة. لكن ده بقول لنا أنا ذاتي كده أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. ده كمان بيقول أنا الجليس على العرش والغيب عندي أنا دمنه ديل المرغنية البرهانية ودي الصوفية. وهذا هو ديوان النور البراق في مدح النبي المصداق تأليف ختم أهل العرفان سيدنا ومولانا السيد محمد عثمان المرغني المكي رضي الله عنه. وهذا غيض من فيض وإلا فالمجال لا يتسع للرد على أشياء كثيرة. لكن آخر حاجة صفحة 98 هذه من نفس الديوان قال لقد صار رب العزة سمعي وناظري وقلبي ورجلي مع يدي ولساني وأوعدني ألا يعذب مسلما رآني حقيقا أو رأى من رآني. بالله نجيب على اليوم نسيل المحاضرة نجيب على الكلام ده بس. قال شنو؟ لقد صار رب العزة سمعي وناظري. ودي فيها شبهة كمان يقول لك كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي به. يقول لك العبد إذا بلغ درجة من الإيمان الكبير بعد ذلك بيحل فيه رب العالمين يكون سمعه يسمع بسمع الله يبصر ببصر الله ورجله حقة الله ويده حقة الله كل شيء. وهذه عين عقيدة الحلول والعياذ بالله. وإنما المراد في الحديث كنت سمعه الذي يسمع به يعني يبارك الله عز وجل في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله يعني يسدد في سمعه. وكنت يده التي يبطش بها يبارك له في سعيه وفي يده وكنت رجله التي يمشي بها كل الحواس يبارك الله عز وجل فيها ويسددها بحيث أنها لا تفعل إلا ما يرضي الله عز وجل. قال وأوعدني شوف أوعدك وين حدثني طبعا عندهم حاجة حدثني قلبي عن ربي عندهم علم المكاشفة عشان كده أبو يزيد البسطامي قال أنتوا ناس حدثنا وأخبرنا نحن فتناكم نبقينا طوالي سندنا من الله عديد وهذا باطل وضلال لا يجوز. في هذه الصفحة هي صفحة 98 من الديوان نفس النور البراق في مدح النبي المصداق للعارف بالله السيد محمد عثمان المرغني قال وأوعدني أن لا يعذب مسلما رآني حقيقا أو رأى من رآني. والله كذب. النبي صلى الله عليه وسلم شافوا أبو جهل لها وشافوا ناس كثيرين من الكفار النبي ما يدخلون ربنا سبحانه وتعالى الجنة، بعدين الجنة والنار هذه بيد الله. لذلك جاء في العقيدة الطحاوية وغيرها: ولا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شهد له الدليل. الجنة دي حقت الله. تقول: أوعدني أن لا يعذب مسلما رآني حقيقا. وفي بعضهم يقول: والله لو اغترف الذنوب كلها ورآني أنا أو رأى من رآني كمان شنو دخل الجنة. وذيلة تجانية، وهذا والله كذب على خلق الله وافتراء، كذب كذب على خلق الله عز وجل. والله يوم القيامة في براءة، براءة التابع والمتبوع. أقرأ سورة البقرة: وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. الله جل وعلا يقول: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اتباع السادة والكبراء والعظماء يندم الإنسان عليه يوم القيامة. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقنا اتباع الحق، وأن يجعلنا من أهله ومن أهل طاعته، إنه مجيب قريب سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول السائل: سمعنا أن في كتاب رياض الجنة ونور الجنة لعبد الرحيم البرعي سمعنا قصة فتى الفلاتي الذي قلب العود والشجرة إلى إنسان، وقصة من قلب البنت ولد، وقصة من قيل في قبره: هذا قبر الشيخ الطيب أحمد البشير فلا يعذب ولو لم يكن من أهل الطاعات. أريد منكم أن تبينوا وتفصلوا للحضور هذا. طيب، عندك الديوان؟ عندك الديوان؟ أولا ديوان ليك سلام مني، ليك سلام مني، ليك سلام مني صفحة 42. البرعي بيزعم منه الأولياء والصالحين بيقلبوا البيت شنو ولد. تصرف في الكون. قال: وليذكروا اسمه عند القبر. أنا قال: ليه سلم يا ولد القلب البيت ولد. بالله اقرا التعليق، التعليق 16. نعم. قال: أورد هذه الكرامة صاحب الأزاهير إلا أنه نسبها إلى الشيخ يعقوب بن أحمد الصلحابي تلميذ الشيخ أحمد، حيث قال طيب حيث قال: كان الشيخ يعقوب له تلميذ وله 6 بنات، فشكى له يوما عدم الولد الذكر، فأمره أن يحضر أو يحضر عنده بعد صلاة الصبح من يوم الجمعة واحدة من بناته، فأحضر من اختارها منهن في الوقت المذكور، فمر يده عليها تاليا قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فقلبت ذكرا من حينها. قال: وقد عاش البيت هاي قلبها ولد، وقد عاش ذلك الولد نحو من 55 عاما، وخلف بعده ولدا يدعى أبي ورق. وهذه الكرامة مشهورة في بلادي، وأوضح أوضح من نار على علم. ولولا وقوفي على صحتها ما سطرتها هنا. قالوا: والله إنا قال الكلام ده قلب البيت شنو ولد، وقال الكلام ده حقيقة. وإن الله تبارك وتعالى لا تبديل لخلقه، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. كمان أيوة القلب العود مفهوم. من ديوان ليك سلام مني صفحة 43 اللي هي ومصطفى عركينا مع عود علي المفروم وتدى الفلادي القلب العود مفهوم. بالله شوف الدجل والكذب ده كده. أقرأ التعليق بتاعه. قال هو الحاج تيتا الفلاتي كان رحمه الله جليلا في عالم الأسرار، ومن كرامته ما أخبر به عبد المحمود بن أحمد الشنبلي أن أحمد ولد مدني الجعلي سند حدثنا أخبرنا قال كنت ممن صحب الشيخ تيتا زمانا فرأيت منه كرامات شتى، منها أن امرأة من نسائه طلبت منه يوما أن يشتري لها خادما تخدمها ولحد عليه بذلك، فأمرني أن أحمل فاشا وثوبا وأن أمشي معه إلى الشجر هناك، فوقفت تحت شجرة وأمرني أن أقطع منها عودا على قدر قامة الإنسان، فلما فعلت ذلك أمرني أن أضع الثوب المذكور على العود ساترا به وأنا تنحى عنه قليلا بحيث أكون قريبا منه، ثم أخذ سبحته وصار يذكر الله تعالى بهمة عالية والعود أمامه، ثم رفع صوته قائلا بخيتا بخيتا بخيتا، فرأيت ذلك العود تحرك ثم صار أمة، فأمرني أن أمسكها بيدي فأخذتها إلى أن أوصلتها إلى زوجتي فعاشت عندها زمانا ثم توفيت. شوف الكلام ده كيف قلب العود مفهوم. ورب العزة والجلال له الخلق والأمر. الخالق الله الذي يخلق هو الله ليس هؤلاء. هذا من الكذب والدجل. أيضا صفحة 40 وهذا موجود في كتب أصحاب الطريقة السمانية في كتاب أظاهير الرياض، يقولوا إنه واجبات على المريد الشيخ على المريد 3 يلقن حجة وين؟ في القبر. واحد يلقن حجته في القبر، يعني يجي الشيخ الملك يقول ليه من ربك؟ يقول ليه اسمع لا والله معانا، يقول ليه ربي الله، جاوب ذاك جاوب ما دينك؟ يقول ليه جاوب يقول ديني الإسلام. من الرجل الذي بعث فيك؟ الشيخ يجاوب يقول ليه يا أخي اسمع، يقول ليه النبي صلى الله عليه وسلم. يلقن حجة وين؟ بالقبر. ثم قال يقطعه الصراط، كمان شوف الصراط المنصوب على متن جهنم الذي يريده الناس على حسب أعماله، ده يشيل شنو يمسك من يده بهناك، والأنبياء بهناك يقولوا اللهم سلم سلم، ما في نبي بيجي يسوق جماعته ينشبهم بهناك، لكن ده بيمسك من يده طوال بهناك يقطع شنو الصراط. وده برضو شنو البرعي في كتابه في ديوان ليك مني ليك سلام مني كمان صفحة 40 بيقول نفس الكلام نفس الكلام. بيقول قال البرعي يحضر مريده في النزع والقبر للحجة يلقن بأحسن التعبير، وله يوانس في الوحدة والشبير في الوحدة والشبير في جنات الخلد شاهد مولاه الكبير. بالله شوف ده الدجل. طيب برضو عندك طريقة السمانية عندهم حاجة مشهورة ألا وهي إذا كتبت في الكفن كفن أحمد الطيب صعب شنو ما بيعذر نهاية، ولا كتبوا على القبر هذا قبر أحمد الطيب كمان شنو ما في عذاب. وده البرع يقول الكلام ده صفحة 41 من ديوان وليت مني ليت سلام مني. وليذكر اسمه عند القبر يسعد اذكر اسمه كده بس طوالي. هذا قبر احمد الطيب طوالي اسمه جنة ما في نار العياذ بالله. كمان الكلام ده أيوة قال جاء في الأزاهير يعني أزاهير الرياض الكلام البناو قبيل من كلامي رضي الله عنه قال من قال عند حفرة قبر لقبر ميت هذا قبر أحمد الطيب فلا يعذب ولو لم يكن من أهل الطاعات. الكلام ده يمر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فاطمة بنت محمد بنت سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله اشتروا أنفسكم من الله. يا عباس عم رسول الله اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا. ماذا يقول شنو؟ ده أيوة هذا نعم آخر حاجة يا جماعة. الصوفية على لسان البرعي يزعم إنه بيحيوا الموتى ويقلبوا البيت ولد. الكلام ده حكاه عن أحمد الطيب البشير في القصيدة بتاعته بيقول ألم ترى أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسبه كإحيائه ميتا وتاني وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلبه. بالله يشوف ضحك على خلق الله تلبيس على خلق الله. إحياء الموتى لمن؟ الذي يحيي الموتى من؟ الله عز وجل وليس هؤلاء. والذي يتصرف في الكون من؟ هو الله بيده أزمة الأمور. تبارك الذي بيده الملك الملك لله عز وجل وهؤلاء جعلوا لهؤلاء ملكا وجاها وسلطانا. صلى الله وسلم على نبينا محمد سؤال. وآله وصحبه أجمعين. آخر سؤال جزا الله خيرا شيخنا أبو عبد الرحمن محمد بن عثمان حفظه الله تعالى ووفقه لما يحبه ويرضاه. فقد بين وكشف وأوضح وبين ما عليه القوم. إن شاء الله تبارك وتعالى محاضرة الغد بعنوان لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش الطريق من قلة السالكين لأبي عبد الله الشيخ الوالي يونس محمد أحمد حفظه الله ورعاه وبارك الله فيكم.